يقول السائل شيخ، يقول السائل هل ورد حديث صحيح في فضل سورة الزلزلة أنها نصف القرآن؟ لا، إنما هو حديث ضعيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.